مثلا انسان يجد امراه او فتاه اجنبيه تحمل حمل ثقيل يعني فيحمل عنها، ما الحكم شيخ؟ اذا حمل عنها ولم يحملها جزاه الله خيرا. حشرتنا الله يسامحك.